يحيى الفخراني. أحلام شهرزاد. حنان مطاوع. لطفي لبيب. أحمد راتب. أحمد صيام. سليمان عيد. محمد الصاوي. وفاي عزب. بالاشتراك مع الفنان القدير محمد متولي والنجم الشاب إيهاب فهمي. أحلام شهرزاد. كلمات أيمن بهجة أمر. توزيع موسيقي أحمد الموجي. والموسيقار عمرو مصطفى. ونجمة الغناء العربي سميرة سعيد. عدت ألف ليلة ما فيش حكاية جودة، بعد الألف بليلة نامي يا شهرزاد. عدت ألف ليلة ما فيش حكاية جودة، بعد الألف بليلة نامي يا شهرزاد. احكي وانت صاحية ولا وانت نايمة، المهم تحكي أصل الدنيا نايمة. شهرة يا رجل في المعاد، نامي نامي يا شهرزاد. كمل حكاياتك واللي يقول يقول، يقتل من وحياتك ده قتله الفضول. اي واحدة عدرة عارفة ازاي تسوق، احكي اديله عبرة ما هو يمكن يفوق. احكي وانت صاحية ولا وانت نايمة، المهم تحكي اصل الدنيا قايمة. شهرة يا رجل في أحلام شهرزاد. عن قصة عميد الأدب العربي طه حسين. كتابة إذاعية دكتورة لميس جابر. منتج منفذ شارك برودكشن. إشراف عام شادي مقار. إخراج حسين إبراهيم.